مضافا ومنسوبا إلى الله، مع أن كل شيء من الأزمنة والأعوام والشهور والأيام لله. لكن لماذا أضاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهر محرم إلى الله؟ يقول أهل العلم: ما أضيف إلى الله عز وجل فإنه يدل على أن ذلك المضاف من خواص مخلوقات الله عز وجل، من خواص مخلوقاته. ولذا نجد أن الله عز وجل أضاف البيت الحرام إليه فقال: وطهر بيتي، إضافة تدل على الشرف والكرامة والتعظيم. وأضاف الله عز وجل ناقة صالح إليه، إضافة تشريف وتعظيم وتكريم، فقال: ناقة الله وسقياها. وكل ما أضافه الله عز وجل إليه أو أضافه رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يدل على شرفه وعظمه يا عباد الله. ألا فلتعظموا هذا الشهر الحرام كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفائدة أخرى يا معاشر المسلمين في إضافة هذا الشهر إلى الله عز وجل، ألا وهي بيان أن حرمته إلى الله عز وجل، فهو الذي يبين حرمته، حرمة ما يشاء من الأزمان، وليس لأحد تبديل ذلك أو تغييره كما صنع أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمونه عاما ويحلونه عاما، وإذا أحلوه عاما نقلوا حرمته إلى شهر صفر أو إلى شهر آخر. ولكن الله عز وجل رد عليهم بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر، تحلونه عاما، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ورسوله. فبين أن تأخير حرمة شهر الله المحرم إلى شهر آخر أن هذا التأخير زيادة في الكفر، لأنه مضادة لأمر الله عز وجل. هذا هو الشهر الحرام، شهر عظيم من الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل وبين حرمتها. في هذا الشهر العظيم يا عباد الله حدث حدث جليل وأمر عظيم لنبي من أنبياء الله عز وجل، ألا وهو إهلاك فرعون وجنوده ونجاة موسى ومن معه في هذا الشهر. حدث عظيم يقرأ المسلم في كتاب الله عز وجل قصة موسى عليه السلام حين أمره أو وقف أولا أمام البحر الخضم المتلاطم بالأمواج الذي لا يقدر على رفعه ولا دفعه ولا تحويله ولا تصريفه إلا الله جل في علاه. يقف أمام البحر وفرعون يأتي من خلفه بجنوده، ف فقال أصحاب موسى لموسى عليه السلام: إنا لمدركون، لمدركون يا موسى، لمحاطون من كل جانب، أين المخرج يا موسى؟ أين المخرج يا موسى؟ فيقول موسى عليه السلام بكلام الواثق بالله المتوكل على الله، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، معي ربي. هذا هو الإيمان، أن يثق بالله عز وجل وأن يتوكل على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يخشى إلا من الله عز وجل. فلما كان الله معه، والله عز وجل مع موسى من أول أمره إلى هذا الموقف وإلى ما بعده، ألم يقل الله عز وجل له: إنني معكما، هو وأخوه هارون عليه السلام، إنني معكما أسمع وأرى. فأتي فرعون، هذا في بداية الأمر، وها هو يقف في هذا الموقف الشديد الذي لم تحتمله نفوس كثير من بني إسرائيل. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. أين المتوكلون على الله؟ وأين الواثقون بالله عز وجل؟ وأين الراجون ما عند الله تعالى: إن معي ربي سيهدين؟ والله عز وجل هو الرقيب على العباد، المطلع على الأشهاد، هو الذي يصرف الأمور كيفما يشاء، ابتلاء وامتحانا واختبارا للعباد. فلما قال قولته وألقى كلمته العظيمة إلى نفوس بني إسرائيل وأسماعهم وقلوبهم، أوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر لينفلق بأمر الله عز وجل، ليشق لك طريقا أنت ومن معك من دون تعثر ولا تعسر. فإذا به يضرب بأمر الله عز وجل له بعصاه، وما تكون هذه العصا في ذلك البحر العظيم، ضرب بعصاه فإذا بالبحر يتحرك بأمر الله عز وجل ويضطرب، لا ليهلك موسى ومن معه، ولكن ليرتفع عاليا وليفتح طريقا لموسى ومن معه. سبحان الله، ما أعظم هذا الموقف، وما أجله لمن رآه خصوصا ولمن علم به عموما. بحر بمياه سائلة يقف كوقوف الجبال ذات الصخور الصماء التي لا تتحرك ولا يتبعثر منها شيء. سبحان الله، انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم، بأمر من؟ بأمر الله عز وجل الذي يأمر الشيء فيقول له كن فيكون. هذا الحدث العظيم لما رآه موسى علم أن الله عز وجل لن يسلمه إلى فرعون ومن معه، لن يسلمه، وأن الله سينجيه وأن الله سيحميه، فتوكل على الله ماشيا في تلك الطرق التي فتحت له ولمن معه من بني إسرائيل، حتى وصل موسى ومن معه إلى الشط الآخر. وكانت تلك الطرق يا عباد الله لا يخشى فيها وموسى لا يخشى فيها موسى ومن معه دركا ولا دلقا، بل كانت يبسا. قال الله عز وجل له: يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. سبحان الله، يمضي حتى وصل، فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليرجع كما كان، لأن فرعون ومن معه قد دخلوا البحر. فقال الله عز وجل لموسى: واترك البحر رهوا، أي كما هو، لا تمسه بعصاك، اتركه، لأنه بقي من جنود فرعون من لم يدخل البحر، من لم يدخل حدوده. فلما اجتمع كل جنود فرعون في ذلك المكان، أمر الله عز وجل البحر أن يرجع عليه، فهلك فرعون وهلك جنوده، ونجى الله موسى ومن معه. فذكر الله عز وجل بني إسرائيل بإنجائه لهم من فرعون وجنوده، فقال الله: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اذكروا يا بني إسرائيل، صام موسى هذا اليوم الذي ظهرت فيه النجاة والحماية الربانية، صامه لله عز وجل شكرا، لأنه هو الممتن وهو المتفضل وهو المنعم سبحانه وتعالى. ما واجبنا عباد الله تجاه هذا الشهر الحرام؟ واجبنا أولا تعظيمه، أن نعظم ما عظم الله، وألا نستهين بما عظم الله، وألا نحتقر ما عظمه الله عز وجل. شهر معظم، من عظمه دل على تقوى في قلبه، كما قال الله تعالى في كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثانيا، اجتناب الذنوب والمعاصي فيه، والذنوب والمعاصي يجب الابتعاد عنها في هذا الشهر خصوصا وفي غيره عموما. فقد ذكر السلف رضوان الله عليهم أن الظلم في هذا الشهر الحرام أعظم خطيئة وأشد وزرا، لأن الله عز وجل أكد اجتناب الظلم، ظلم النفس بالمعاصي والذنوب، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم. ومما ينبغي علينا تجاه هذا الشهر أن نحرص يا عباد الله على التزود من العبادات الفاضلة فيه، كالصيام مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حث وندب الأمة إلى الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فحافظ على هذه العبادة في هذا الشهر واحرص على القيام بها، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا عباد الله، من أيام شهر الله المحرم يوم عاشوراء. هو ذلك اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه، وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده. صامه نبي الله موسى عليه السلام ومن معه، شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه المنة العظيمة. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، شرع صيامه يا عباد الله اقتداء بأنبياء الله. فإن الله عز وجل قال لنبيه عن أنبيائه ورسله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بهداهم اقتده يا رسول الله. لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وجد أن اليهود يصومون، فإذا بهم يقولون إنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى ومن معه فنحن نصومه، صامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتداء بأنبياء الله. وأنت أيها المسلم تصوم هذا اليوم اقتداء بأنبياء الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطلبا للأجر والثواب من الله. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية. وقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. تكفير للذنوب والخطايا والسيئات بصيام يوم عاشوراء. إلا أنه يستحب يا عباد الله مخالفة اليهود في هذه العبادة، فيصام اليوم التاسع مخالفة لليهود والنصارى، ثم اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى العام المقبل لأصومن التاسع. وذكر العاشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزم على صيام التاسع مخالفة لليهود والنصارى. وصيام اليوم العاشر اقتداء بأنبياء الله وشكرا لله سبحانه وتعالى. تلك هي أحكام ومسائل وفضائل لشهر الله المحرم يا عباد الله. وختاما أنبه على أمر مهم، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة الذين ينهجون منهج السلف الكرام الأوائل ويسيرون سير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ليسوا دعاة إلى الثورات والانقلابات، وليسوا دعاة إلى الفتن وإلى نزع السكينة العامة في أوساط الناس. ومن اتهم أهل السنة بذلك فقد أخطأ. ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. أهل السنة أهل يحبون الأمن والأمان للمسلمين، لا يحبون ترويع الآمنين ولا انتهاك الحقوق ولا تعدي الحدود، بل يلزمون النهج الذي سار عليه السلف الكرام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم إلى أيامنا هذه، يسيرون سيرا حسنا، يعرفون الحقوق ولا يتعدون الحدود، يعرفون ما يحتاج إليه المسلمون من الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدعونهم إلى ذلك ليست لهم مآرب دنيوية أو علاقات سلطوية، وليست لهم نوازع ودوافع تدفعهم للوثوب على سلطات وكراسي ودنيا، بل يحرصون كل الحرص على سلامة دين المسلمين، أن يسلم لهم دينهم وأن يعيشوا في خير وأمان، يحبون ذلك للمسلمين ولا يكرهونه لهم، كيف وهم منهم يشعرون بشعورهم ويحسون بإحساسهم. فهم كمثل الجسد الواحد الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فليربى على نفسه من يتهم أهل السنة بالخطأ والكذب والزور، وليقل القول السديد الذي أمر الله عز وجل به بأن يقول المؤمن به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وليقل المسلم بالعدل لا بالكذب والافتراء والادعاء وإلصاق التهم، بل يقول الحق ويحكم به ولو على نفسه والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم وعن جميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين.